تخيل، شوف بين الوالدين، شوف قد ايه الثمره الجميله بتاعته. فيقوم النبي يقول للصحابه ده الراجل ده كذا كذا، وانه ايه ممن لو اقسم على الله لابره، فايه فاذا لقيتموه فليستغفر لكم. ودي كانت تزكيه عظيمه جدا. وفي روايه ثانيه النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ ان خير التابعين رجل يقال له اويس بن القرني، يعني افضل واحد هيجي من بعد الصحابه هو اويس بن القرني بشهاده النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد ده الدرس الاولاني، ان احنا نشوف قد ايه بر الوالدين يا جماعه. ربنا بيرفع الانسان بالطاعه، وخصوصا يا جماعه الطاعه التي تتعدى نفعها للغير. لذلك يعني شوف مدار الاحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم بتدور كلها تقريبا حول ايه؟ حول ان انت تنتفع بالعباده ديت وتنفع غيرك، واخد بالك؟ واحب الاعمال ايه الى الله؟ سرور تدخله على مسلم، وخيركم من تعلم القران وعلمه. ودايما النبي يحض المسلمين على حته ايه؟ المسلم للمسلم ايه؟ كالبنيان يشد بعضه بعضا، انما المؤمنون اخوه الايه. فدايما الاسلام يحض على حته التالف والتعاون والتآزر والمحبه والاخاء والموده، دايما كده واخد بالك؟ ودايما كلما تعدى النفع للغير كلما كان افضل. ولذلك لما سئل الامام احمد بن حنبل رحمه الله رحمه واسعه، قالوا له في رجلين، واحد منهم طول الليل بيصلي قيام الليل وعمال يبكي، والثاني عمال بيرد وينافح عن اهل البدع، بيرد على اهل البدع وينافح عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم، بيدافع عن سنه النبي، فايهما افضل؟ قال الذي يدافع عن سنه النبي ويرد على اهل البدع، لان نفعه يتعدى لكل المسلمين، واما الذي يقوم الليل فنفعه لنفسه فقط. خدت بالك؟ ولذلك ايضا محمد بن المنكدر رحمه الله رحمه واسعه بيقول بت ليله اغمز اطراف امي، امه كان عندها مرض السكر، ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين، فكان الدم مش واصل للاطراف، فكان عمال يغمز لها في اطراف ايه؟ صوابعها ورجليها. واخوه بات ليلته قائما بين يدي الله يصلي ويبكي، قال محمد بن مكدر فوالله ما ارضى ليلته بليلتي. انا ليلتي انا افضل عند الله من ايه؟ بليله هذا الاخ الكريم الذي كان يصلي قيام الليل. شاهد من ده كله يا جماعه، ان بمجرد ان هو كان برا بامي وما قدرش يسيب امه ويروح للنبي، يوم ربنا عز وجل يخلي النبي عليه السلام ايه؟ يعني يزكيها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجه الثانيه ان سيدنا عمر بن الخطاب لما قابل اويس القرني قال له كلمه جميله قوي، قال الى اين انت ذاهب؟ قال الى الكوفه. قال الا اكتب لك الى عاملها، يعني المحافظ بتاع الكوفه، اكتب لك جواب تروح تسلمه للمحافظ، يعني يظبط لك المسائل ويجيب لك بيت واكل وشرب ويعمل لك راتب. قال لا، لان اكون في غبرات الناس خير لي من ان يشار الي بالبنان. ودي حاجه جميله قوي يا جماعه، ان احنا نتعلم حته الاخلاص، ان مش الاخلاص يعني مش شرط ان انت تكون مشهور علشان ربنا يكرمك ويبارك في دعوتك، ممكن تكون مش مشهور ومغمور وربنا ينفع بدعوتك افضل من مليون واحد مشهور. المساله مش مساله ان انا يشار الي بالبنان، لا، ده الافضل. الشهره احيانا بتكون فتنه عياذا بالله، وتمرض القلب وتبعد الانسان عن طاعه ربنا، بل وتشغله عن طاعه الله. فالافضل الانسان يكون مغمور، يعني عشان حتى لا يفتن، الا اذا كانت الشهره تفيد في دعوتي فالشهره لها افضل، لكن لا يطلبها ولا يسعى اليها، وانما ان قدرها الله عز وجل له فاحسن استعمالها فبها ونعمه عين. يبقى درسين جمال جدا يا جماعه، ان الانسان يا جماعه لا يحرص ابدا على الشهره. الحاجه الثانيه ان يحرص على بر الوالدين، والثمره عاجله واجله. وخد بالك، وان كان الانسان عقل لوالديه فايضا العقوبه عاجله واجله. خد بالك، ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحب العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له من العذاب يوم القيامة من العقوق وإيه والبغي، من البغي والعقوق، كما جاء في رواية الحاكم من قول النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف صور تانية يا جماعة جميلة من صور تواضع سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه. والحقيقة الصور لا تنتهي، وأنا زي ما بقول لك أنا بنقل لك صور يعني لقطات كده من حياة سيدنا عمر، أنا ما أقدرش أجيب لك حياة سيدنا عمر كلها في حلقات بسيطة كده، إنما إحنا لو حبينا نتكلم عن سيدنا عمر والله بلا مبالغة نحتاج سنة كاملة نتكلم كل يوم على الأقل ساعتين ثلاثة عشان أقدر أجيب لك سيرة سيدنا عمر. إنما أنا بعمل لك بس كده زي ما يسموه إيه؟ فلاشات. فلاشات على رحمته، فلاشات على تواضعه، فلاش هكذا، عشان بس نلم ايه بسيره هذا الرجل العظيم رضي الله عنه وارضاه. لما راح يا جماعه يستلم مفاتيح بيت المقدس، فرايح لابس لبس بسيط جدا، مش بسيط، ابسط من البساطه، وهو رايح فعرضت له مخاضه، حاجه كده زي ايه؟ زي بركه ميه كده هيعديها، واخد بالك؟ فيعمل ايه؟ فراح ماسك النعل بتاعه وراح معدي وغرق نصه بتاع تاني. فابو عبيده بن الجراح قال يا امير المؤمنين لقد صنعت شيئا عظيما، الناس لو شافتك كده ما يبقاش منظر يعني. فقال لو قالها غيرك، لو قالها غيرك يا ابا عبيده لاوجعته ضربا. يا ابا عبيده